فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. إذن الفتنة، هذه الفتنة عامة لكل من مات، ويستثنى منها الرسل والأنبياء وكذلك الشهداء في سبيل الله والمرابط كذلك في سبيل الله، فهم لا يفتنون ولا يسألون في القبر. واختلف أهل العلم في الصغير، هل يسأل ويفتتن؟ منهم من قال إنه يفتتن ويسأل في قبره، ومنهم من قال لا يسأل ولا يفتتن في قبره لعدم حصول التكليف. نعم. خالف بعض المنحرفين مذهب أهل السنة والجماعة في عذاب القبر أو فتنة القبر، وأول فرقة هم الملاحدة، أنكروا أن يكون فتنة أو وقوع السؤال في القبر. الفرقة الثانية هم الفلاسفة، زعموا أن الفتنة أو أن العذاب وروحاني وليس بجسماني، وأن طائفة من الفلاسفة، وكذلك يقولون حتى لا وجود للجنة ولا وجود للنار في الآخرة، وإنما الجنة هي الراحة النفسية والتنعيم النفسي، والنار هو العذاب النفسي، فليس هناك جنة محسوسة ولا نار محسوسة. وقد كفرهم أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء لقولهم بهذه المقالة، ولقولهم بأن النبوة مكتسبة، ولقولهم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم علما كليا ولا يعلم علما جزئيا في كتابه تهافت الفلاسفة. نعم. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، يعني غرلا غير مختنين، هذا المقصود به غرلا. إذن القيامة الصغرى كما قلت هو الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، أما القيامة الكبرى فهي تكون حين البعث. أرجع مرة أخرى في مسألة إنكار عذاب القبر أو تضييقه على الكافر والنعيم للموحد المسلم، فنقول ما ثبت بالكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به، سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا تدركه، فإننا نؤمن بكثير من المسائل وهي خلاف المحسوس، فنؤمن بوجود الروح والروح لا تقع تحت الحس، ونؤمن بوجود الكهرباء ولا نعرف كيفية الكهرباء وإنما نرى آثارها، وبالتالي ما كل ما يقع تحت الحواس أنه غير موجود، هو موجود لكن حواسنا ضعيفة لا ندرك ولا نرى النعيم أو العذاب. الثاني أن أحوال القبر من وأمور الآخرة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحجبها عن الخلق امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس أحوال الآخرة وأحوال البرزخ بأحوال الدنيا. نعم. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الآن شيخ الإسلام بدأ بالكلام على القيامة الكبرى بعدما انتهى عن القيامة الصغرى، بدأ بالقيامة الكبرى. والقيامة الكبرى أول ما بدأ بها تحدث بها شيخ الإسلام: أولا دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلم من حرارة الشمس، فيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ورد في الحديث، مثل الشاب الذي نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق بالمساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. ثم بعد ذلك من القيامة الإيمان بالموازين، والموازين جمع ميزان يضعه الله سبحانه وتعالى لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالذين تثقل موازينهم هم المفلحون وهم الناجون، وأما الذين خفت موازينهم فهم الذين خسروا أنفسهم واستحقوا العقوبة. والميزان حقيقي وليس حسي، وخلاف المعتزلة، المعتزلة يقولون إنه معنوي وليس حسي، والذي جاء في الكتاب جاء في السنة أنه حقيقي حسي يرى، فتوزن به الأعمال، ورد أنه توزن به الأعمال، ورد أنه توزن به يوزن به الرجل، حتى أن الرجل البدين الثقيل الجسم لا يعني يكون وزنه ضعيفا في الميزان. طيب، والثالث نشر الدواوين، ذكر شيخ الإسلام من أمور الآخرة أي فتحها وتوزيعها، وهي صحائف الأعمال التي كتبتها الملائكة على الإنسان، فما من إنسان إلا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله، يكتبان، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي آية أخرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. الأمر الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام في أحوال الآخرة الكبرى الحساب، وهو محاسبة الله سبحانه وتعالى للخلائق على أعمالهم وكيفيته. بالنسبة للمؤمنين أن الله يخلو بالمؤمن فيقرره بذنوبه وأخطائه وسيئاته، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما بالنسبة للكافر فإنه يقف على عمله ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومعلوم أول ما يحاسب به العبد في حق الله سبحانه وتعالى الصلاة، وأول ما يحاسب به العبد في حقوق المخلوقين هو الدماء. ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومنهم عكاشة بن محصن، وورد صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الخامس مما أرده شيخ الإسلام في اليوم الآخر الحوض، والحوض لكل نبي حوضة، والحوض هو مجمع الماء، ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضه أكبر حوض وأكبر وارد يريده الناس، ومكانه هو في أرض المحشر في عرصات القيامة. فإن الناس إذا خرجوا من قبورهم فهم عطشى فيردون على الحوض، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. ولكل نبي حوض كما تقدم، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة. وقد أنكرت المعتزلة وجود الحوض وقولهم مردود، وقد احتجت الرافضة على أن الصحابة كفروا بأن أناسا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذادون عن الحوض. والجواب على ذلك أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين غيروا وبدلوا، وهم الذين منعوا الزكاة وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك. هذا هو الصواب. المسألة الثانية، هل الحوض هو الكوثر؟ بعض أهل العلم قال إن الحوض هو الكوثر، والكوثر يعني هو الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. والصواب أن الكوثر هو نهر في الجنة، وأن مادة حوض النبي صلى الله عليه وسلم هي من الكوثر، نهر الكوثر، والله أعلم بحقيقة الحال. كذلك مما أورده شيخ الإسلام من ما يقع في القيامة الصراط، والصراط هو الجسر المنصوب على جهنم، وهو صفته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، والناس يمرون على هذا الصراط وهم يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق بسرعته، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب بقدر عمله. فإذا عبروا الصراط المؤمنين الذين ينجون بعد ذلك يقفون على القنطرة، وهي موضع بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض وتزول الأحقاد بينهم والبغضاء حتى يكون مهيئين لدخول الجنة، ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة. والشفاعة هي قبل ذلك، الشفاعة تكون قبل ذلك، لكن من أنواع الشفاعة دخول المؤمنين للجنة. أما الشفاعة فمعناها في اللغة هي طلب الخير للغير، معنى الشفاعة هي طلب الخير للغير. وأما معناها في الاصطلاح فهي الشفاعة الموعودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، ولا تكون إلا بإذن من الله، وهي ملك لله سبحانه وتعالى. وشروط الشفاعة شرطان: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع في أن يشفع، يقول الله تبارك وتعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، يقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وشفاعات يشترك مع الأنبياء المؤمنين الموحدين من أهل الجنة. فأما الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى، هذا أول شفاعة، وهي في الفصل بين العباد، وذلك أن الناس إذا طال مكثهم في العرصات في أرض المحشر وبلغ منهم الجهد وتعبوا من طول القيام، فإنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إني قد عصيت الله سبحانه وتعالى، أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح، أي إلى نوح عليه السلام، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له مثل ما قالوا لآدم، أنت يعني يصفونه بما أنه أول الرسل، فيقول يعتذر إليهم نوح عليه السلام ويقول اذهبوا إلى غيري، ويعتذر أنه إيش دعا لابنه الكافر، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيثنون عليه فيقولون أنت الخليل خليل الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بالغنا، فيعتذر ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ويعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وكلها في حق الله سبحانه وتعالى. ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر كذلك، يعني يثنون عليه ويقول أنت كريم الله وكلمك الله، فيعتذر كذلك بأنه أذنب وأنه قتل نفسا بغير حق. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر ذنبا. ثم يقول اذهبوا إلى محمد، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخر تحت العرش ساجدا ويلهم الله سبحانه وتعالى بمحامد يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. ثم يقال بعد ذلك يا محمد ارفع رأسك وسال تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك تحصل الشفاعة في الفصل بين العباد، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعلم من هذا أن الأنبياء يقع منهم الهفوات والزلات، لكنهم لا يقع منهم الكبائر، ولا يقع منهم تعمدا على الصغائر، ولا يقع يخطئون كذلك فيما يبلغون عن دين الله سبحانه وتعالى. إذا من مقتضى البشرية أنهم يقع منهم الهفوة والزلة. هذه أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في دخول أهل الجنة للجنة، كذلك من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في من عمه أبي طالب، شفاعة في حق عمه أبي طالب رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه، أما الأب فقد مات على الكفر. ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في مرض الموت ودعاه إلى أن يشهد لا إله إلا الله يشفع له بها عند الله، فكان أصحاب السوء من قومه أبو جهل قال تترك دين آبائك ودين ملة عبد المطلب، فقال أموت على ملة عبد المطلب، ومع ذلك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم لا لإخراجه من النار وإنما لتخفيف العذاب عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على كل نفس إنسانية ماتت على الكفر أنها لا تخرج من النار، تدخل النار ولا تخرج منها، فيخفف عنه العذاب بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار، يعني يصل إلى منتصف ساقيه يغلي بها دماغه. كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين تقدم ذكرهم. هناك شفاعات أخرى يشترك النبي صلى الله عليه وسلم معه سائر الأنبياء، من ذلك من تساوت حسناته وسيئات، يتساوت حسناته وسيئات بيشفع له أن يدخل الجنة. كذلك من أنواع الشفاعة شفاعة الأنبياء في من دخل النار أن يخرج منها من الموحدين. كذلك من الشفاعة شفاعة في أهل الكبائر وهي تتكرر 4 مرات. وكذلك من الشفاعة شفاعة يشترك فيها المؤمنين مع الأنبياء، ألا وهي الشفاعة في أن يشفع الأب لابنه حتى يكون معه في مرتبته في الجنة. فإن الجنة كما يعلم درجات والنار دركات. هذه هي المسائل التي ذكرها في أحوال يوم القيامة، اقرأها. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه. إذن دل القرآن والسنة والإجماع على إثبات الميزان، وتقدم أن ذكرنا أن المعتزلة أنكروه، وأن الميزان له لسان وكفتان. ويوزن به الأعمال ويوزن به صاحب العمل كذلك. نعم. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن. بالنسبة للحساب وتطاير الصحف، الناس ثلاث أقسام: أول أهل اليمين، ثانيا أهل الشمال وهم يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم. أما أهل اليمين فيأخذون كتب أعمالهم بإيمانهم، وأما أهل الشمال فيأخذون كتابهم بشمالهم. إذا هم ثلاثة أصناف: منهم من يأخذ كتابه بيمين، ومنهم يأخذ كتابه بشمال، ومنهم يأخذ كتابه من وراء ظهره. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ إذن خلاصة: يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب جميع الخلائق على أعمالهم يوم القيامة، وأن صحائف أعمالهم تنشر، ومنهم من يأخذها بيمينه وهم أهل السعادة، ومنهم من يأخذها بشماله أو من وراء ظهره وهم أهل الشقاوة. نعم. ماؤه أشد بياضا من اللبن، يعني عرصات القيامة أي أرض المحشر. نعم. وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. في الحوض أنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن الأنبياء لهم كذلك، كل نبي له حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المسلمين الموحدين. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا يعني على قلنا أن بعد الصراط فيه قنطرة، ثم بعد القنطرة يؤذن لهم بدخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد. إذن خلاصة في العقيدة في الصراط والقنطرة، أن على المسلم الموحد أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وضع جسرا وخلق جسرا، وضعه على جهنم، فوق جهنم، يمر عليه جميع الناس، جميع الخلائق، والناس مختلفون في المرور عليه بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر مرورا سريعا، ومنهم من يبطئ، ومنهم من يطرح في النار. والسعيد هو من يجتاز هذا الصراط، والشقي هو من لا يستطيع أن يجتاز هذا الصراط فيسقط بعد ذلك في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وبعد الصراط هذا هو السعيد الذي يعني يجتاز الصراط، يذهب إلى مكان اسمه القنطرة التي يقف الناس فوقها قبل دخول الجنة لينقوا ويهذبوا، ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه في دخول هؤلاء الجنة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. إذن أول من يستفتح في دخول الجنة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي بالشفاعة. وثبت من السنة أن أول من يقرع باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، وأول من يقرع باب الجنة. وروي كذلك من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون والأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فالحديث الأول يدل على أن أول من يقرع باب الجنة مستفتحا هو سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. وأما الحديث الثاني فإنه يدل على أن أول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع عليه الشفاعة العظمى. نعم. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن من خلال ما سمعتم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان خاصتان به، وقلت في الشرح أنها أربع، لكن شيخ الإسلام أجمل. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبرى الشفاعة العظمى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى ويفصل بين الخلائق. طيب نقف ها هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وتقوى وصلاحا.